بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال ويقولون، انظروا دائما يقول ويقولون ويقولون أي يعتقدون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق القرآن بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. والمؤلف هنا ذكر مسألة القرآن وأنه كلام الله، كلام الله من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع السلف أن القرآن كلام الله، ولا يجوز لأحد أن يقول مخلوق. ومن قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، لأنه جعل صفة من صفات الله مخلوقة، أو قال كلام الله القرآن منفصل عن الله، فإذا جعله منفصلا صار ماذا؟ صار مخلوقا. كل هذا قول باطل عاطل عن الدليل. أما الكتاب فقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، واضح الآن. وأما في السنة فأحاديث كثيرة تدل على كلام الله، حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كلام الله هكذا جاءت في بعض الروايات، وفي بعضها من قرأ حرفا من القرآن وسمي القرآن قرآنا لأنه مأخوذ من القراءة. فهذه أيضا أدلة تدلنا على أن القرآن كلام الله، وأيضا إجماع السلف على أن القرآن كلام الله. طبعا لما يقولون كلام الله أي من كلام الله، وليس كل كلام الله يعتبر قرآنا، ولكن من كلام الله. فكلام الله عز وجل القرآن، الحديث القدسي كلام الله، التوراة أيضا من كلام الله، الإنجيل من كلام الله، فكثير. لذلك بعض العلماء يقول القرآن من كلام الله، وبعضهم يقول القرآن كلام الله، لا حرج من هذا. قال غير مخلوق، طبعا هذه اللفظة غير مخلوق ما كان يذكرها السلف، لكن لما حدثت فتنة خلق القرآن اضطر علماء السلف أن يذكروها. لماذا؟ حتى يميزون بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل، لأن أصحاب الباطل كانوا يقولون القرآن كلام الله، نعم يثبتون ذلك لكن يقولون مخلوق، أو بعضهم يقول كلام الله ونتوقف، أو كان بعضهم يقول كلام الله لفظا لا معنى، واضح الآن. فاضطر أهل العلم بزيادة هذه غير مخلوق، وإلا أنت ترى كلام بعض المتقدمين قبل الإمام الإسماعيلي يقولون القرآن كلام الله فقط، ما يزيدون هذه الزيادة، لكن اضطروا إلى هذه الزيادة كما اضطروا إلى زيادة استوى على خلقه بائن، استوى على عرشه عفوا بائن من خلقه، قالوا هذه اللفظة بائن من خلقه، أيضا رد على هؤلاء البدع الذين يقولون استوى لكنه يخالط خلقه، فقالوا بائن من عرشه أي بعيد ليس مخالطا، واضح الآن. فاضطروا إلى ذكر هذه الألفاظ، وإلا هذه الألفاظ ما استعملها السلف إلا بعدما حدثت فتنة خلق القرآن. وأول من قال بأن القرآن مخلوق هو الجعد بن درهم، أول من أنكر هذه الصفة الجعد بن درهم وصفة المحبة لله عز وجل أنكرها. ثم بعد ذلك لما جاء المأمون انتصر لهذا المذهب بشر المريسي قاتله الله، وحرض المأمون على مسألة القول بخلق القرآن. طبعا الدولة الأموية كانت كلها على منهج صافي في العقيدة، ما في هناك خلل. فلما جاءت الدولة العباسية لا سيما بعد زمن السفاح الذي يسمى أول من أخذ الدولة العباسية المأمون العباسي، أول من أتى ببدعة خلق القرآن، والسبب في ذلك قالوا أن المأمون كان شغف في قراءة الكتب، يحب أن يقرأ الكتب، ف يعني ماذا رزق ببطانة سوء، بشر المريزي وعمرو بن عبيد ومن كان على شاكلتهم، هؤلاء كانوا بطانته، هم الذين قالوا للمأمون اذهب إلى اليونان وخذ منهم كتب فلاسفتهم حتى تتطور بلادك وتطور الدولة العباسية وتكون لها شأن كما كانت لهؤلاء الشأن. وكان المأمون يعني كما قال بعض العلماء شغف في قراءة الكتب، فأخذ كتب الفلاسفة وعربها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال ووبال هذه الفلسفة الذي نحن نعانيها بسبب ماذا؟ المأمون الذي أخذ هذه الكتب التي عربت. طيب، فبعدها امتحن الناس بخلق القرآن. الذي لا يقول أن القرآن مخلوق قتل من العوام، الذي يقول أن القرآن مخلوق كان يترك. طيب، وقفوا عند العلماء كيف يفعلون؟ فبعض العلماء تأول قال مخلوق، أراد بذلك إيش؟ الفرار من سيف المأمون. وبعضهم وارى، كيف كان يفعل؟ كانوا يقولون ماذا تقول في القرآن؟ كان يقول القرآن والتوراة والإنجيل هؤلاء الثلاثة مخلوقون. قال وكان يشير إلى أصابعه، يعني هؤلاء الأصابع مخلوقة، فأراد إيش؟ أن يواري. وبعضهم قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لكن ما استطاعوا أن يقتلوه هو الإمام أحمد، لأن كان عنده شعبية الإمام أحمد، فجلدوه وسجنوه وعذب، حتى أن الجلاد كان يقول لو ضربت جملا ضخما لبرك، يعني من شدة الضرب الذي كان يضرب به الإمام أحمد. انظروا يا أخوان ماذا فعل الإمام أحمد، لماذا لقب بإمام أهل السنة الإمام أحمد في هذه الفتنة الذي يعني ماذا نصر الله عز وجل الدين بهذا الرجل. كان يخرج من السجن وينظر أمة كبيرة عريضة تنتظر الإمام أحمد، ماذا ستقول يا إمام؟ القرآن كلام الله أم مخلوق؟ فينظر إلى هؤلاء الأمة قال فيزيغون، قال أنا أموت ولا يزيغ هؤلاء، قال كلام الله ليس بمخلوق، قال ارجعوه إلى السجن، فيرجع إلى السجن فيضرب. ثم يؤتى بمن يناظر الإمام أحمد، منهم ابن أبي دؤاد، ذاك الرجل الماكر يأتي ويناقش الإمام أحمد، انظروا يضرب بالسجن فيخرج إلى عند المأمون ويناقشوه أربعة أمام واحد، هذا يأتي بدليل وهذا يأتي بدليل وهذا يأتي بدليل، وهو يرد عليهم، يرد عليهم بالأدلة، فبعد ذلك يقولون إيش؟ ارجعوا إلى السجن، فيرجع إلى السجن فيضرب. كم جلس عهود وهو مسجون زمن المأمون، ثم جاء المعتصم بالله المعتزلي أيضا، ثم جاء الواثق بالله، ثم جاء زمن المتوكل على الله، فبعدها أخرج الإمام أحمد رحمة الله عليه بعدما ضرب وسجن وعذب، فصار بذلك إماما ونصر الله عز وجل به الدين، فانتصرت شوكة أهل السنة في زمن المتوكل بالله كان سني. أما المعتصم والمأموم والواثق كلهم معتزلة، كان مذهبهم اعتزالي، كان مذهبهم ماذا؟ اعتزالي. ثم بعد ذلك نصر الله عز وجل الدين بهذا المتوكل بالله، واستمرت السنة وانتشرت. فبعد ففي زمنه زمن المتوكل بالله بدأ أهل العلم ينشرون عقائدهم. نعم، خافوا أن العقائد تزيل، فبدأوا ينشرون، ألف الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقة في قولهم في خلق القرآن، ألف الدارمي، ألف كتب كثيرة ألفت ما بين عرض ورد، ما بين عرض ورد. ففي زمن المتوكل أراد أهل البدع أن يتخفوا، انتصرت شوكة أهل السنة، أرادوا أن يتخفوا، فأتوا لنا ببدعتين، بدعة الواقفة الذين يقولون كلام الله نقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وبدعة اللفظية الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق فقط. وهؤلاء الصنفان أو هاتان الطائفتان هما جهمية، كانوا يقولون بهذا لكن تستروا. أول من أحدث بدعة لفظية هو الحسين الكرابيسي، وثم بعد ذلك الواقفة الذين توقفوا قالوا لا نقول كلام الله ولا نقول هو لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. قال الإمام أحمد هذه من شر الفرق، من شر ماذا؟ الفرق. ثم بعد ذلك بدأ الخلاف في مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. الإمام أحمد حسم مادة الخلاف فنفى القولين، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن ليس مخلوق مبتدع. أغلق الباب على الفريقين، يعني قول مبتدع، إن قال لفظي بالقرآن مخلوق قصد ماذا؟ قول الجهمية، قال هذا قول جهمية. وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هذا قول الاتحادية الملاحدة، الملاحدة واضح الذين ينفون خلق الله عز وجل. فإما أن تقول هذا وإما تقول هذا، فهم هذا القول هو قول مبتدع. أول من أحدثه هؤلاء الذين قلنا لهم. بل ذكر الإمام أحمد أن أول بدعة أحدثها الجهم بن صفوان بدعة اللفظ، كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، فبدأ بعدها حتى قال القرآن مخلوق. أو هذا يذكرون عن الإمام أحمد كما ذكر عنه ابن بطة في الإبانة الكبرى المجلد الثالث، يذكر عن الإمام أحمد أنه قال أن أول من أحدث هذه البدعة هو جهم بن صفوان، قال لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. ثم بعد ذلك وقع خلاف بين أهل السنة، البخاري ابن قتيبة كانوا من علماء أهل السنة، فانقسموا إلى قسمين، فمنهم من يقول مخلوق لفظي بالقرآن مخلوق، ومنهم من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. فحقق شيخ الإسلام ابن تيمية القول بينهما، فقال اللفظ إما يقصد به المصدر وإما يقصد به المفعول. إن قصد به المصدر وهي حركاتنا الشفائف، حركة اللسان، حركة اللاء، الصوت، المخارج، هذه مخلوقة بلا شك ولا ريب. وإن قصد المفعول وهو القرآن فهو كلام الله ليس بمخلوق. إذن الخلاف غالبه لفظي، غالبه ماذا؟ لفظي. والبخاري أظهر مذهبه في كتابه خلق أفعال العباد، معه كتاب اسمه خلق أفعال العباد، فكان يقول وقراءتنا للقرآن مخلوقة وكذا، فبين مذهبه في ذلك، فكلامه سليم. إلا أن الإمام أحمد لما أراد أن يحسم المادة في هذه أراد إبطال هذا المعتقد حتى لا يتشبث به أحد. وإلا فقد جاء في رسالة إبراهيم الحربي وهي المعروفة بالرسالة القرآن غير مخلوق، فقد ذكرها أيضا ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة، أن الإمام أحمد قال عبارة قريبة من هذه. ماذا قال الإمام أحمد؟ انظر ماذا قال. قال الإمام أحمد رحمه الله قال التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق. هذا كلام الإمام أحمد. إذن وافق من؟ وافق الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق كالإمام البخاري وابن قتيبة ومن كان على منوالهم، فإذن كلامه صواب. لكن الإمام أحمد لما أنكرها في تلك الزمان أنكرها ماذا؟ حتى يغلق الباب على هؤلاء. وأيضا من تصدر لهذا القول هم كانوا من أهل البدع والأهواء. واضح الآن؟ إذن الخلاصة هذه المسألة لا تقال لفظي بالقرآن مخلوق لأنها محتملة، يجب علينا أن نسكت، نقول القرآن كلام الله غير مخلوق فقط، لا نقول لفظي بالقرآن ونتحاذق نأتي بكلام مجمل، لا اسكت. فمن قال بهذا من أهل السنة يجب عليك أن تحمله على المحمل الحسن، تحمله على المحمل الحسن. واضح الآن؟ وإلا نحن لا نقولها إلا كما قال سلفنا، القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا الذي هو الواجب علينا، لا نزيد ولا ننقص ولا نفعل شيئا من هذا. قال وإنه كيفما كان، يعني كيفما كان سواء تلوت به أو كان محفوظا في الصدور أو كان في المصاحف أو كان يعني في الألواح أو كان، كل هذا يعتبر من كلام الله، كل هذا يعتبر إيش؟ من كلام الله. فقول المؤلف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق، كل هذا يعتبر غير مخلوق. نعم، أصل الكلام، أصل الكلام. وإلا هذه الأوراق وهذه التجريدات هذه مخلوقة، نعم، لكن الأصل المقصود به أنه ليس بمخلوق. قال: ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن، انظر ماذا قال المؤلف، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن، يعني يريد إيش؟ المصدر أم المفعول؟ المفعول. قال: فقد قال بخلق القرآن، فقد قال إيش؟ بخلق القرآن. ولكن إذا قصد المصدر، قصد المصدر ليس لا يقول بهذا القول، يعني لا يكون قوله قول مبتدع، واضح؟ نعم. فهذا هو الذي حققه أهل العلم، هذا الذي حققه أهل العلم. وهناك كتب ألفت في هذا الباب، منها كتاب الرد على من يقول القرآن مخلوق، وكتاب الحيدر لعبد العزيز الكناني، ومنهم من يشك في صحته، لكنه كتاب طيب، ذكر ضمن شرح أصول السنة لللالكائي، شرح أصول السنة لللالكائي. أيضا كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد رحمة الله عليه. أيضا كتاب نقد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر العنيد، وهذا كتاب طيب أيضا، رد فيه المؤلف على بشر المريسي في مسألة خلق القرآن، وهو كتاب طيب، إلا أن الدارمي تجاوز فيه. لكن بعض العلماء اعتذر، فقالوا في مسألة الرد يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في غيره، لأنه أثبت أشياء ما ذكرها السلف، أثبت أشياء لم يذكرها السلف. فلذلك إذا قرأت كتاب نقد عثمان بن سعيد على بشر العنيد ففيه تجاوزات، إثبات بعض الصفات وهكذا، فيه نوع من التجاوزات، لكن عذره العلماء، عذره العلماء. لماذا؟ لأن هذا الكتاب رد، يعني يرد فيه على أهل الأهواء والبدع، فقالوا في مسألة الرد يتجاوز فيه عما لا يتجاوز في غيره، عما لا يتجاوز في غيره. أيضا يعني ماذا، كتب طيبة في مسألة كلام الله. هناك كتاب لرجل يقال له عبد الله بن يوسف الجديع، هذا الرجل انحرف، معه كتاب اسمه العقيدة السلفية في كلام رب البرية، هذا الكتاب كان يثني عليه شيخنا مقبل رحمة الله عليه طبعا قديما، ثم بعد ذلك انحرف هذا الرجل، انتكس، تزوج امرأة كانت صاحب الدنيا فانحرف وزاغ، ثم بعد ذلك رجع على الاستقامة، فأخرج كتبا فيها زيغ وضلال، أخرج كتب في حلق اللحية، أخرج كتب في الغناء، أخرج كتب، فزاغ عبد الله بن يوسف الجديع. وإلا سمعنا شيخنا مقبل رحمة الله عليه يثني على هذا الكتاب، وكان هذا الكتاب موجود معنا في المكتبة، اسمه العقيدة السلفية في كلام رب البرية، قال الشيخ مقبل، وهو أفضل كتاب وقفت عليه في مسألة كلام الله، يعني ذكر الأدلة على ذلك كلها، وذكر أدلة القوم ورد عليهم واحدا تلو الأخرى، لكنه نسأل الله العافية انتكس وزاغ، وهذا الكتاب الآن غير موجود، يعني سيكون مع من كان قديما، مع من كان قديما موجودا، وإلا الآن غير موجود. وهو كتاب يعتبر مرجعا في بابه، مرجعا في بابه، وصاحبه قد انحرف نسأل الله العافية. فهو يعتبر من أفضل الكتب أيضا التي ألفت في مسألة القرآن، مسألة القرآن، واضح. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث في هذا مذكور في كتابه درء تعارض العقل على النقل، درء تعارض العقل والنقل أو مع النقل، نعم، ذكر أيضا بحثا في هذا الباب رد فيها على ذلك. وأيضا كتاب الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني، نعم، ذكر أيضا فصلا في هذا الباب. وأيضا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه كما في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، لأن الصواعق المرسلة لابن القيم غير مكتمل، مع ثلاثة مجلدات غير مكتمل، الموصلي اختصره في مجلد واحد، فضم الأجزاء التي غير كانت موجودة في مختصره. فأنت الآن ترى بعضهم يقول كما في مختصر الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة هي لابن القيم، فجاء الموصلي فاختصرها كاملة. الآن كتاب ابن القيم مفقود، ما وجد إلا 3 مجلدات هذه التي حققت، وما عداها غير موجودة. فأهل العلم الآن يرجعون إلى كتاب المختصر، إلى كتاب المختصر وهو للموصلي. فأنت تراهم دائما يقولون انظر كلام ابن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة، لأن المختصر ليس لابن القيم، ليس لابن القيم، إنما هو للموصلي. فأيضا هناك ذكر جملة من الرد على هؤلاء في مسألة خلق القرآن. واضح؟ طيب، إذن مذاهب أهل البدع في القرآن عدة. القول الأول قول أهل السنة أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، أو بدأ جاء من الله عز وجل يعود إلى يوم القيامة، يوم القيامة يرفع ولا يبقى حرف من كتاب الله في هذه الدنيا، يرفع القرآن كما جاء في الحديث. واضح الآن؟ هذا هو مذهب عقيدة وعقيدة أهل السنة والجماعة. واضح الآن؟ أخذه جبريل من رب العالمين وألقاه جبريل لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المذهب، أنه أخذه جبريل من من؟ من رب العالمين، وجبريل ألقاه على من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح؟ واضح. فمن قال أن القرآن أخذ من اللوح المحفوظ هذا قول الأشاعرة، أخذ من اللوح المحفوظ هذا قول بعض الأشاعرة. واضح الآن؟ لأنهم يريدون بذلك أنه مخلوق، أنه ماذا؟ أنه مخلوق. واضح الآن؟ وأيضا الأشاعرة من الأشاعرة من يقول أن كلام الله كله نفساني ليس لفظي، أي أن الله عز وجل تكلم به نفسانيا قديما ثم بعد ذلك توقف عن الكلام، ثم بعد ذلك توقف عن الكلام. طيب، وكيف أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إلهام إلى قلبه، كما قال ربنا عز وجل في الآية التي فيها إيش؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المسلمين. أخذوا هذه اللفظة قالوا انظر، إذن هو إلهام قذفه في قلبه، ما أتى به بلسانه. ولما ترجع إلى هذه الآية قذف به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين على قلبك، قالوا إلهام الاعتقاد وليس يعني ماذا القرآن، يعني أن القرآن نزل على قلبه، نزل يعني جملة فأخذوه في قلبه ثم تحدث به النبي عليه الصلاة والسلام، لا ليس كما يفهمونه. واضح الآن؟ فانتبه، هم استدلوا بهذا على هذه اللفظة، قالوا قذف الله عز وجل القرآن بقلب محمد فتكلم به، هذا كلام باطل، إنما هذا القذف الذي في قلبه اعتقاد صحة القرآن. واضح الآن؟ ثم تلاه له جبريل عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أيضا قول المعتزلة والجهمية أنه مخلوق من مخلوقات الله. هؤلاء الذين قالوا مخلوق منهم من قال هو صفة مخلوقة، ومنهم من قال صفة منفكة منفصلة مخلوقة. لماذا؟ على قول مسألة خلق الحوادث، خلق إيش؟ الحوادث. فإذا فصلنا الصفة هذه دل على أن كل ما فصل عن الله له أول، فما كان له أول فهو مخلوق. انظر، فقالوا بأنه مخلوق، وقالوا بأنه مخلوق. إذن معنا 7 مذاهب في هذه المسألة، في مسألة كلام الله عز وجل، والصحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما من قال أن الكلام نفساني فالرد عليه، يقال إذا كان الكلام نفساني إذن نحن سنؤخذ على ما نقوله في أنفسنا. يعني أنت لو تكلم نفسك أو يعني في نفسك شيء تريد تعمله إذن ستؤخذ عليه، صح؟ والله عز وجل قد تجاوز عن هذا، قال النبي كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم إيش تكلم أو تعمل. إذن الله تجاوز عننا حديث النفس أم لا؟ نعم تجاوز. أيضا الإنسان إذا صلى في صلاته يحدث نفسه، إذن صلاتنا باطلة على قول الأشاعرة. هؤلاء الذين يقولون أن الكلام يعتبر نفساني قالوا إذن كلامنا في الصلاة باطل، لأننا كم من إنسان يصلي وهو يحدث بقرار نفسه. واستدلوا بقول الشاعر إن البيان لفي الفؤاد وإنما أو إن الكلام لفي الفؤاد عفوا، وإنما جعل اللسان على البيان أو على القلب دليلا. فأتوا بقول الشاعر، حرفوا قول الشاعر وليس بصحيح، إنما قول الشاعر الصحيح. هذا من التحريف اللفظي. إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على إيش؟ على البيان دليلا. هم قالوا إن الكلام، انظر، إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا، وهذا كلام باطل. وإنما تصويب العبارة في بيت الشاعر إن البيان لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، واضح الآن؟ أرادوا بذلك، فردوا عليهم بهذا القول، وهو كيف يؤخذ الإنسان بكلام النفس، والله عز وجل قد تجاوز عن ذلك. أيضا قوله تعالى كبرت إيش؟ كلمة تخرج من أين؟ من قلوبهم، من أفواههم. إذا ما يسمى الكلام إلا ما خرج إيش؟ من الفم، ما كان ملفوظا. فإذا كلامهم باطل، فالكلام النفسي لا يسمى كلاما لا في لغة العرب ولا في لغة أئمة اللغة ولا أيضا عند السلف أن الكلام النفسي يسمى كلاما، أما أن الكلام النفسي يسمى كلاما. وأيضا الرد على هؤلاء الذين يقولون أن القرآن مخلوق، أدلة كثيرة. كيف يعني؟ ماذا نصف أن الله عز وجل صفاته مخلوقة وهو ليس بمخلوق؟ وهو ليس بمخلوق. استدلوا بأدلة، منها أنه يعني محدث، وأيضا قول الله عز وجل كل الله خالق كل شيء، الله خالق ماذا؟ كل شيء. يقال الله خالق كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، وإلا هو شيء لصار مخلوقا معهم. يقال لهم هذا الكلام، يقال لهم قل أي شيء أكبر شهادة؟ من؟ قل الله. فقل لهم إذن الله عز وجل مخلوق، لأن الله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، فهم يقولون القرآن شيء فهو مخلوق، ورد عليهم بهذا. وأيضا يقولون محدث، وكل محدث ماذا؟ يعتبر مخلوقا، يعتبر ماذا؟ مخلوقا. المهم يطول علينا الكلام في هذا المجال، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.